الصفحة 59 بعد 103، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. على أمر جامع، يقول على أمر يجمع جميعهم من حرب حضرت أو صلاة اجتمع لها أو تشاور في أمر نزل، لم يذهبوا، يقول لم ينصرفوا عما اجتمعوا له من الأمر حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير الطبري: السؤال: الاستئذان دليل الإيمان ونجاح الأمر الجماعي، وضح ذلك من الآية. الوقفة الثانية: واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. واستغفر لهم، يقول وادعوا الله لهم بأن يتفضل عليهم بالعفو عن تبعات ما بينه وبينهم، إن الله غفور لذنوب عباده التائبين، رحيم بهم أن يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها. تفسير الطبري: السؤال: من رفق القائد ونجاحه الدعاء لمن تحت إمرته بظهر الغيب، بين ذلك. الوقفة الثالثة: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نهوا عن أن يدعوا الرسول عند مناداته كما يدعو بعضهم بعضا في اللفظ أو في الهيئة، فأما في اللفظ بأن لا يقولوا يا محمد أو يا ابن عبد الله أو يا ابن عبد المطلب، ولكن يا رسول الله أو يا نبي الله أو بكنيته يا أبا القاسم. وأما في الهيئة فبأن لا يدعوه من وراء الحجرات، وأن لا يلحوا في دعائه إذا لم يخرج إليهم. تفسير ابن عاشور: السؤال: تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم من تعظيم الله، بين ذلك من خلال الآية. الوقفة الرابعة: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فيه من تعظيم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه، وذكر أن الشيخ في جماعته كالنبي في أمته، فينبغي أن يحترم في مخاطبته ويميز على غيره. تفسير الألوسي: السؤال: لطالب العلم مع شيخه ومربيه ومع العلماء والكبار آداب جميلة، بين هذا من خلال الآية. الوقفة الخامسة: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي تسميته فرقانا وجهان: أحدهما لأنه فرق بين الحق والباطل والمؤمن والكافر، الثاني لأن فيه بيان ما شرع من حلال وحرام. تفسير القرطبي: السؤال: لما سمي القرآن الكريم بالفرقان؟ الوقفة السادسة: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والمراد بعبده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإيراده عليه الصلاة والسلام بذلك العنوان لتشريفه والإذان بكونه صلوات الله تعالى وسلامه عليه في أقصى مراتب العبودية، والتنبيه على أن الرسول لا يكون إلا عبدا للمرسل ردا على النصارى. تفسير الألوسي: السؤال: ذكر الله سبحانه في مقام إنزال القرآن العبودية ولم يذكر النبوة والرسالة. ما الذي تستفيده من هذا؟ الوقفة السابعة: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فسواه وهيأه لما يصلح له، فسواه وهيأه لما يصلح له، لا خلل فيه ولا تفاوت. وقيل: قدر لكل شيء تقديرا من الأجل والرزق، فجرت المقادير على ما خلق. تفسير البغوي. السؤال: بين شيئا من عظمة الله تعالى في تقديره لخلقه. معاني الكلمات: أمر جامع، أمر مهم من مصالح المسلمين جمعوا له. دعاء الرسول: نداءكم له بأن تقولوا يا محمد، ولكن قولوا يا رسول الله. يتسللون منكم، يخرجون خفية بغير إذن. لواذا: يستتر بعضهم ببعض في الخروج. فتنة، محنة وشر وعذاب. فقدره، سواه على ما يناسب من الخلق. العمل بالآيات. العمل الأول: استغفر الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. واستغفر لهم الله. العمل الثاني: صل على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ورد اسمه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. العمل الثالث: أرسل رسالة تبين فيها خطر مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. التوجيهات. التوجيه الأول: وجوب تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمة إساءة الأدب معه حيا وميتا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. التوجيه الثاني: المتجرئ على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى عليه أن يموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. التوجيه الثالث: سوف ينبئك الله بما عملت من صغير وكبير، فاحرص على أن ينبئك الله بما تحب. ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا.